الروح تامر دوت الشرد الخير أبوها أبوها هاشم مالك سوري خصي أحوها أحوها دمع نكرا ورد ذهر أبوها أبوها خلال شي غشت النفوس أحوها أحوها تحق الرمل يخمر أبوها أبوها مروان جديد شاع الفوش أحوها أحوها القومي عشت مسخير أبوها أبوها هلم تغشي تاف الخوش ورقع الطفاء كرسي ذي البيروه درع ذي الخيض ودي وسنا يدي استقسيان تشقع غير قجن رويض استجعالك ذي ميرسي غينيك يهوانا ذي داويض ثمور دخلان يزماون كل شي قل سوذ ماون نثايا يون كشمال أصبح الخير أمي نجم أصبح الخير أمي العسلام ماذا شي تبغي وسادة الخمال الباسبور الباسبور أثن يعار الباسبور ولا شيف بغاداك ديني الباسبور ولكن أدري شد الخيوض السيا والسيا زمرغاك ديني كشقع غير سي يوسف استوض 100,000 تصوتك ثي أترجو ذاك تيدي يخدم إي وينو السيناريو سي يوسف وري سعر 100,000 وري تسوى الباسبور وري كيف ذي الرابلان وري كيف ذي البابور كما مع زوز شيف بغاداك تخدم كذي قد جفا النفوس أشيف انتسو باي قورا وياش كانو موسى ذاك دي خدم الباسبور أحوها أحوها أمور دوت الشرد الخير أبوها أبوها هاشم مالك سوري خصي أحوها أحوها دمع نكرا ورد ذهر أبوها أبوها خلال شي غشت النفوس أحوها أحوها تحق الرمل يخمر أبوها أبوها مروان جديد شاع الفوش أحوها أحوها القومي عشت مسخير أبوها أبوها لم تغشي تفقوس لكن كان يفغيون في قرد والنظم أصبح الخير أمي نجم صباح الخير أتش قاعد أقدر أقولك بغي غير خدمة غير البيرمير البيرمير أش تبغى غير البيرمير نسمر يعني أقعد نخدم أيني لقن ولكن في اليوم في الحاجة أكش قاعد غير سيبو بكر استوى التقرات سنة الريكار أترجو لك تيدي يخدم إيه وين نسينا رسيبو بكر ويسعر تقرات سنة الريكار ويسعر البيرمير ويركب هذه الطوموبيل كما ما عزوز لاشيث بعض مكاك دينيا أكادي غدف النفوس ذا ينو غنثى نومي أموراس تقويضة وموس ولك دي خدم البيرمي أحوها أحوها أمور دوت الشرد الخير أبوها أبوها هاشم مالك سوري خصي أحوها أحوها دمع نكرا ورد ذهر أبوها أبوها خلال شي غشت النفوس أحوها أحوها تحق الرمل يخمر أبوها أبوها مروان جديد شاع الفوس أحوها أحوها القومي عشت مسخير أبوها أبوها لم تغشي تفقوس لكن كان يفاق سالم ما ثاي لحقد بالقاسم كشمال صباح الخير عمي النجم صباح الخير عمي العسلام ماذا شي تبغين استحقيون الكاظ يضمر كذا بشكاظ بشكاظ بشكاظ ديني سهلا بشكاظ اكش قاع غرسي الجوذين او ياساق بوش قوذين اتصوتك يدي خدم يولو ينسيناش الجوذين ويسعلق بوش قوذين ايهو تعليق على بشكاظ كما ما زوجة كاذي غدفة النفوس إكساس نعبوض النفع والمذقوضة وموسى لقدي مارك المدفع أحوها أحوها أمور دوت الشرد الخير أبوها أبوها هاشم مالك سوري خصي أحوها أحوها دمع نكرا ورد ذهر أبوها أبوها خلال شي غشت النفوس أحوها أحوها تحق الرمل يخمر أبوها أبوها مروان جديد شاع الفوس أحوها أحوها القومي عشت مسخير أبوها أبوها لم تغشي تفقوس لكن يفاض القسم علي غاثا يديك شم كشمال مساء الخير سي نجم لا سلامة راه مستغنى بخدمة الريجيست الكوميرس باش هذا غلا مصدر لما مصدر الريجيست ذاين يسهلنا كويا كويا اكش كاع غير سي واعرب استوي ضكا جون شرب تصوتك تيدي يخدم ونو نسينا سي عرب وسعرك جون شرب اما لا يخدم على الريجيست وتشغل مصدر أجمع مع زوجة كذي عود جفا النفوس دون اللي ثاقين بوت حيلة وين مثقوضة وموش الكاظي كهوة نيلة أحوها أحوها أمور دوت الشرد الخير أبوها أبوها هاشم مالك سوري خصي أحوها أحوها دمع نكرا ورد ذهر أبوها أبوها خلال شي غشت النفوس تصفى النفوس هاحو هاحو الحنقر مدار يخمر هابو هابو مروان الشمس عطوش هاحو هاحو القومي عاشت مسخير هابو هابو هرم تقشيك الفقوش يقول ربي بواليش وليش كدب وريح نير ويتشال لحق قوات ما فنيش ارتي خلص قدو النيس هذا شي شعوجو السنيش لما قلنا رزاك يتمنت ما يجيب سنيش هذا شتغل بالحمدين